حقاً يا أحمد صحب الشين. طيب بارك الله فيك. تعالى حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الله الشافعي وأرفع من ذي الرهاكيا قال حدثنا محمد بن دش بن مطر مشهور بن مطر قال حدثنا وهب بن رباقية ها؟ ها؟ ما هو في هكذا رسول من محمد ها؟ من بارك الله فيك على أول من المحمدين قد رفعتها التي ذهبت الكثير تنشد ذهبت نعم هذا المحمدون بسم الله صفحة 20 هكذا يا أخوان نعم الشافعي معروف الذي هو محمد بن عبد الله ماذا جزء 19 صفحة 39 من السياق هذا موجود طيب مرحبا بارك الله فيك نعم قال ترجمه الخطيب في التاريخ جزء 2 صفحة 90 وقال وثقه الدارقطني محمد بن بشر بن مطر ترجمه الخطيب في التاريخ نعم جزء 2 صفحة 90 وقال وثقه الدارقطني انتهينا ليس في السير كما توهمت قبل والحمد لله قال حدثنا عمر بن بقية رجال التقريب نعم واثقين قال حدثنا علي بن عيسى سرابي ابو الحسن قال حدثنا عن الحسين بن محمد بن زياد القباني من رجال التقريب قال حدثنا اسحاق بن شاهين من اتى بكليتي فذروا درهم ابو بشر نعم هذه المره خيرا ان شاء الله قال حدثنا خالد قال اي بن شاهين وهب بن بقيه حدثنا خالد بن عبد الله واثقي عن داوود بن ابي هند انا ابي حرب عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله الأول يا أخوان عن أبي حرب عن فضالة وأنا عن أبي حرب عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان أتكار دين علمني أن قال حافظ على الصلوات الخمس فقلت هذه ساعات لي فيها اشتغال تحدثني بعمر جانا اذا انا فعلته اجزى عنه قال حافظ على العصرين وليس معناه انه يترك بقيه الصلوات ولا ما كانت من لغتنا. قلت وما العطران؟ قال صلاة صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وأبو حرب بن أبي الأسد الديلي تابعي كبير عنده من أكابر الصحابة. أنا ومن يا أخوان لا يذكر سماعه من فضالة بن عبيد الليثي، فإن هشام البشير حافظ معروف الهضب، وخالد بن عبد الله الواسطي صاحب كتاب، وهذه الجملة كما خرج مسلم في كتاب الإيمان حديث شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وبعده عن محمد بن عثمان عن أبيه. انتهى. بقي ما حال عبد الله بن فضالة؟ نعم يا اخواننا، ما حال عبد الله بن فضالة؟ له رواية مرسلة. ها؟ ليس من أولاد الصحابة له رواية مرسلة على سيدنا الوليد. خيرا إن شاء الله. لا بأس. شو عمره؟ نعم. وما ذكر فيها أن توجد أو تدوب أو كذا؟ ها؟ انظروا بتأديب التأديب. عبد الله بن فضالة الليثي. ها؟ ابراهيم، ذاك ابراهيم، احسنت. ها؟ ليس بهذا، ذاك ابراهيم ابن عم الشافعي الظاهر، ابراهيم ذاك. اتفضل. نعم من أحد يذهب فليذهب. تفضل. لا هذا لرجال ضعيف، لأنه يدور على عبد الله بن فضالة وهو مجهول الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حمشاد الزال آل عادل. نعم قال نعم في نسختان في المكتبة، من أحد من إخواننا أن يأخذ النسختين طيب ويردها مثل ما هذا الكتاب، النسختان وأنت الثانية طيب تأخذها في الدرس كله إن شاء الله من أجل البحث. ها؟ نعم لا بأس تقدم. قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد وتاسل عن تاخن عبد الرحمن. عبيد بن عبد الواحد ما اسمه هديه؟ الواحد خيرا ان شاء الله. نعم عندك شريك الله انت اجبت وما اصبت، لانه يقال في عبيد بن شريك ينسب الى جده، فهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك. قال الدارقطني الصدوق. طيب. قال واخبرني احمد بن محمد العنزي. نعم يقال له ابن عبدوس. نعم قال احمد بن محمد بن سلمة بن عبد بن سلمة نعم العنبي ربما تتصحت الى العنبري فتنبه لهذا وربما تتصحب الى الغزي فتنبه لهذا وهذا التصحيح يضيع الباحث وما اكثره في المستدرك بس ما في الا هذا الأقربية قول الشيخ المسند الأمين طيب الشيخ المسند الأمين ما شاء الله خيرا إن شاء الله قال حدثنا عثمان بن هادي الشعيب بن الشعيب الشارمي أبو من؟ أبو سعيد التميمي أبو سعيد التميمي وتاشل ها الله تعالى سأسأل فلا المسؤول أخوكم محمد فقم يا أخانا محمد قال حدثنا محمد بن عادي الشاري ما اسمه عادي ما حال محمد حاله أبا اجلس يا اخ انا محمد انا قال عندي عندك عندك يلا هاتوا ميزان لو تسال هذه عمارة ها؟ ايش؟ صدوق الان قل له اوهام كثيرة يلا هات الميزان يا اخي له اوهام كثيرة محمد هل واحد منكم قال كثيرة؟ لا لا هل احد ها؟ ها؟ قلت كثيرة؟ لا خلاص عملتنا ما احتاجنا نبحث كثيرة لا لا يصبح شاهد المتابعات نعم اي نعم الاسقلاني ها؟ وقال الحديث جمع بين الحافظ بين أقوالهم قال حدثنا الوليد بن مسلم نعم وهناك الوليد بن مسلم آخر ها؟ لا لا لا تقلق يا محمد مسؤول عن الثاني ثاني ما حالك لا بس ها ها ما كنيته لا لا دعونا من هذا في الوليد بن مسلم آخر أبو بشر أي نعم أبو بشر نعم البصري العنبري أيضا مجلس هذا الوليد بن مسلم الذي بين ايديك قال حدثنا ثور بن يزيد في طابة باكين ثور بن زيد سعيد ثورين يا اخي يا اخي عياش الذي يرى القدر ها بن يزيد ها بن زيد عندك كلاهما انت الذي عجبته وعصبته لكن المشهور به هو ابن يزيد ولن نذكر الحافظ عن ابن زيد لان احنا استفدنا من تدريب الراوي قال عن خالد بن معدان الكلاعي عن ابي هريره رضي الله عنه نعم يا اخوان خالد يرسل كثيرا فعلى من صحح حديث خالد بن معدان عن ابي هريره عليه ان يثبت سماعه عنه ولو مره واحده انا اظن ان الشيخ يصحح هذا شيخ الالباني حفظه الله تعالى هكذا يا اخوان هذا الذي اذكر عن ابي هريره ظن في المجلد الاول من الصحيح استعراء لها. قال عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أيصح أن نقول عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه مع الدليل؟ ها؟ يصلح دليل نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن الإسلام صون. أنا ضوان أنا أحفظه صون. انظر تقريب يا لا انظر يا أخي المختار. إن للإسلام صون أو منارا كمنار الطريق. صون بعدها ما نصلح أخواننا. أنا أحفظه هكذا. وانظروا في الصحيحة أظن في أوائلها. ها؟ صوان صوان صوان. هل تكلمت عليه يا أخي؟ نعم. صوان؟ لا. ها؟ تكلمت عن الحديث فقط. بس. قل فضرا ما ختلا ما قلت. لا. محمد بن علي السريق عليه. وقال ابن المعدان يرسل عن الصحابة ولا يدرى سمع عن أبي هريرة أم لا. وكونه سمع عن بعض الصحابة لا يدل على أنه سمع عن أبي هريرة. طيب. وهذا في الصحيحة. ها؟ في الصحيحة. ايه. يقول الصوار بالرسوة وهي أعلام الحجارة منصورة. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. صوار. اكتبوا يا اخوان صون ان للاسلام صون. نعم. في كتاب الايمان قال حدثني يحيى بن سعيد العقار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعد بارك الله فيك. قال أخرجه أبو عبيدة بن سلام. إيه. وقال حدثني يحيى بن سعيد العقار. تسمعون محمدا يا أخوان ويأتي من عند الميكروفون. تسمعون الصوت. نعم. عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن طريق أبو عبيد أخرجه ابن بشران في الأمالي وعبد الغني المقدسي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال رواه الطبراني بالسنه. قلت ولحد سعيد هذا كامل ضعيف. وقد خالفه الجماعه في اسناده فلم يذكروا الرجل فيه وهو الصواب. ومنهم الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي هريره كبير. اخرجه الحاكم من طريق محمد بن ابي السري العسقلاني. قال حدثنا الوليد بن مسلم بن وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري. فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني احتج بثور بن يزيد الشامي. فاما سماع خالد بن معدان عن ابي هريره فغير مستبدع. من الذي قال؟ الحاكم. الحاكم. ها؟ فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه ان قال لقيت 17 رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال قلت لقد انتقل بهم الحاكم رحمه الله تعالى من محمد بن ابي السكري العسقلاني الى محمد بن خلف العسقلاني. ومع ان ابن خلف ليس له دخل في هذا الحديث فلم ينوي عنه البخاري. واما صاحب الحديث فهو ابن ابي السري كما هو مصرح به في سنده فهو ضعيف. وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ابو عبد الله ابن ابي السري قال الحافظ في التقريب صدوق عارف له اوهام كثيره. ومنهم محمد بن عيسى بن سميح عن ثور بن يزيد به قال اخرجه ابن شاهين. قلت ومحمد هذا هو ابن عيسى ابن القاسم بن سميح بالتصغير قال الحافظ صدوق يخطئ بذنبه. ومنهم رأس بن عبادة قال حدثنا ثور بن يزيد به قال اخرجه ابو نعيم في الحليه وفي احاديث ابو القاسم الاصم عن محمد بن يونس الخديني قال حدثنا عقبه بن عبيد قلت الخديني متهم بالتقرير ضعيف قلت لكنه لم يتفرد به فقال ابو معين عقبه غريب من حديث خالد تفرد به ثور حدث به احمد بن حنبل والكبار عن روح قلت وبمتابعه احمد وغيره صح الحديث والحمد لله. لبقي عليه يا اخوان بقيل عشرة. ها؟ شاهد. ها. هذا هو شاهد من مجال الدرداء بنحو أخرجه مدروس في الأنامي من طريقين عن عبد الله المصالح قال حدثني معاوية المصالح على بالجهرية عنه قلت له هذا إسناد لا بأس به في الشرائط رجاله وكلهم ثقات كان صحيح لكن عبد الله المصالح لما أخرج له البخاري فهو كما قال الحافظ صدوق كثير الغلطي تبدو في كتابه وكانت فيه غفلة. عبد الله بن صالح كذبه احمد بن صالح المصري اخوان لا يبقى الحديث على بعضه بارك الله فيكم من اجل من من اجل انه لم يثبت يثبت لنا سماع خالد بن معدان عن ابي هريره وايضا وصف خالد بن معدان بانه يرسل كثيرا قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روي عن محمد بن خلف العسقلاني واحتج بثوب يديد فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني طيب خيرا ان شاء الله يعني وهذا محمد بن المتوكل العسقلاني واحتج بثوب يديد الشامي فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع فهو فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال لقيت 17 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولعل متوهما يتوهم أن هذا المتن شاذ فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه ثم ليس هذا ثم ليقف هذا عليها المهم هذا علته عدم ثبوت سماع خالد من أبي هريرة نعم المؤذن يؤذن أي حديث قرأناه البارحة قبل البارحة ماذا مرحبا وقلنا أن فيه ماذا أحمد فمحمد بن خلف نبه على ذلك الشيخ الألباني أمر الله تعالى غير مستقيم نعم فأفيكم أحد يقرأ الحديث أفضل أنت بعده أبو حاتم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجاج العبد قال حدثنا عبد الواحد بن جريج قال واخبرني احمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن زعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد السريع العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه من جمع الصور المنام كمنام الطريق هذا حديث صحيح على شرط البخاري طيب حبيبك الله توفي بسم الله الرحمن الرحيم قال ان اعطي رحمه الله تعالى قال حدثنا العلي بن حمزه بن عبد قال حدثنا العلي بن عبد الواحد اخبر الاحمد بن محمد العلي قال حدثنا عثمان الداري عثمان بن سعيد الداري قال حدثنا محمد بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الوليد بن مسلم قال حدثنا الاخير بن يزيد الخالد بن عبدان عن سلاعي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام صور وما نار صلى الله عليه وسلم Thank you. ابن اخي في فترة هذا وهذا علم الجمعة بابا بابا واحد كل تفضل بابا كل قال رحمه الله تعالى حديث آخر بهذا الإسناد وتاسع فلا يجدنهم بالمسؤول. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق نعم سري نسألك عن إذا عنه أنا أقول لك حدث بن إسحاق تفضل. قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد نعم عبيد بن عبد الواحد بن سبيل قال حدثنا محمد بن عبد السبيل قال نعم وكان منه الناس يأخذوا عنه عن عقيد كان منه الناس عن الأخذ عن عقيد أبو بكر بن إسحاق ينهى الناس عن الأخذ عن أخيه وهذا ماذا هذه أمانة المحدثين وعدم المخادعة. قال حدثنا الهرد من أبي السري قال حدثنا وليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الاسلام ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على اهلك فمن انتقص شيئا منهم فهو تامر من الاسلام فوقع من الإسلام يدعب ومن ترك أمة اللهم فقد ولى الإسلام ظهره. هذا الحديث على الأول في الاستقامة في الأول في الاستقامة ويقع عليه ماذا؟ نعم محمد بن عبد الكريم وخالد بن معدان هيثمها من أبي هريرة أم لم يسمع وقال ابن عدا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الاسلام ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسلم على اهلك فمن استحق شيئا ومن تقص الشيء منهن فهو سهم من الإسلام يدعو نعم ومن تركهن كلهن ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. بارك الله فيك حضرت لا محمد بعده وأنت مرة أخرى إن شاء الله سلام محمد. بسم الله. قال الإمام الحاكم رحمه الله طيب أنت بعد محمد مرحبا إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن أبي السري عن الوليد بن مسلم عن خالد بن الكلاعي عن ثور بن يزيد عن خالد الكلاعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فمن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على أهلك فمن انتقص شيئا منها فهو تام من الإسلام يدعه منهن فهو تام من الإسلام يدعه ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. نعم عندك يا أخي وعد أنت عيش الشام قد فتح الباب. قال الإمام الغالي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الحي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن عنتار بن يزيد عن عنتار بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتمشي بك على أهلك فمن اتخذ شيئا فهو سهم من الإسلام إلى اليوم ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام خيرا إن شاء الله. قال عندك يا بني. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن عدنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتسلمك على أهلك أنك تشرك نعم من الذي رفع يده من الإخوة أحد إذا أحد فليقم من بسم الله الرحمن الرحيم حفظت نعم بس أنت أبونا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي في همدان ضعيف ما سبب ضعفه نعم ادعى السماع من بن ديشير ولم يسمع منه ما شاء الله. قال حدثنا ابراهيم بن الحسين بن ديشير الهمداني نعم فعندنا همدان مصلح ذات قال حدثنا آدم بن عبد إياس قال حدثنا شعبة وأخبرني الحسين بن علي أنا الذي أعرف أنه أبو أحمد الحسين النيسابوري الذي يسمى الذي يلقب بحسينة وكان ابن خزيمة يأمنه ويرسله بحاجاته نعم ماذا يا أخوان وشيخه هنا محمد بن إسحاق بن خزيمة فهل تريدون ترجمته أم تنظرون الكتاب عندكم الحسين بن علي أبو أحمد التميمي عندكم لا الملقب بحسينك ما ادري يا اخوان وجعفر يقولون ربما يقولون الملقب بجعفر وهكذا وعلي الملقب بعلك نعم قال حدثنا ادم بن ابي نعم الحسين بن علي التميمي أبو أحمد وليس بأبي علي الحافظ فذاك أرجح منه الحسين بن علي أبو علي الحافظ أرجح من هذا قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة ها؟ صحيح قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم. أبي سليم أو سليم سراجع سرجمة أبو بلش تقدم ها سليم طيب تقدم قبل وهم للحاكم مثل هذا وهو أنه قال إن يحيى بن أبي سليم أبا بلش من رجال مسلم وليس كذلك. قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أعلمك أو قال ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. هذا حديث صحيح ولا يحفظه علة ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بيحيى بن أبي سليم. هذه الأغلاط التي تضيع الباحث والله المستعان. نعم فعندي سؤال من صاحبه؟ أنت صاحبه؟ خير إن شاء الله لا بأس. أنت صاحبه يا بني؟ ها؟ هذا الحديث يشكو حديثا آخر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله فمن صحابيه؟ ما تعرفه؟ انت رفعت يدك يا محمد سوى عندك يا محمد ابو موسى الاشعري وقوم تبقى وامن عندك وامن ها ابو هريرة وابو ذر وابو هريرة انا اعرف حديث ابي ذر ها وابو ذر ها ابو ذر ابو ذر وهذا نعم خيرا ان شاء الله. نعم حديث عديدة نعم ها انتهينا من هذا يا اخوان. قلنا وقد احتج مسلم ولا يحفظه الا وقد احتج هذا حديث صحيح ولا يحفظه العلة ولم يخرجا وقد احتج مسلم في يحيى بن أبي سليم وصحيح أنه لم يحتج به وأنه لا يبلغ حديثه الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن حسين بن حسين قال حدثنا عالم الربيع قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن حسين بن علي نعم قال حدثنا قال أخبرني حسين بن علي قال حدثني محمد بن جعفر محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن أبي سليم قال عن شعبة عن يحيى بن أبي سليم قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدلك على كنز على كنزة من تحت العرش من كنز الجنة قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله قال فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم هذا حديث صحيح لا يحفظ له إلا ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بيحيى بن أبي شريك. بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي تقدم معنا مصحف بالوي بالوي نعم تقدم معنا مصحفا بالوي قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب تمتام قال أخبرني الحسين بن علي أبو أحمد التميمي نعم الملقب بحسين قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن مسلم الطوشي من رجال التقريب يا اخوان انظروا قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث انتهينا ما دام من رجال التقريب قال حدثنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ يا صاحبنا النيسابوري الحافظ قال حدثنا علي بن العباس الباجلي له ترجمه عند من يا اخوان في سير اعلام النبلاء قال ذكر عبد الوارث بن عبد الصمد فقال حدثني عبدي انا اخشى يا اخوان انه انقلب علي ها نعم عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة فأنا أخشى أنه انقلب عليه نعم ننظر أنا أنبه من هذا علي بن العباس الباجلي اللي تحت الرأي علي بن عباس العليين في التلخيص الذهبي ها تفرد بها عبد الصمد عن أبيه عن شعبة هذا هو صواب ذكر عبد الوارث لكن لماذا ما صحح علي العليين وهذا قد أندبوا يا أخوة لا يبغ شيء وهذا لا يبغ شيء بارك الله فيكم منها يبقى البحث صحة 22 هكذا أي. الدارمين جزء واحد صحة 20 نحن عندنا كم 22 فلماذا هو ما ذكر هذا يعني هم رجال التقريب يا اخوان علي بن العباس اي علي بن العباس البجلي من رجال التقريب لا غير لا ثلاثة عشر عشرين اي نعم هو هذا ما فيه اكثر من ترجمته ما في أكثر من ترجمة في الكتاب تصحيح حتى هنا يا شيخ أه؟ هنا في هذا أه؟ الحديث على شرط مسلم وعبد الوارث عبد الصمد لم يخرج له البخاري. عبد الوارث بن عبد الصمد. ايوه لكن ماذا؟ على على على توهم الوهم. شيخه من شيخه يا اخوان؟ عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم. وحدثنا علي بن العباس حدثنا وقد تصحف في الحاكم. نعم نكتب يا اخوان بعده اكتبوا وقد تصحف في الحاكم. او انقلب وقد انقلب في الحاكم. فعبد الله فماذا فعلي بن العباس البجلي العباس البجلي يروي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبي عن شعبة. نعم كما في التلخيص. لكن أنا بقول حدثنا عبد حدثنا شعبة. لا الظاهر عن أبي عن شعبة. نعم نعم انتهينا. قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا كان أحدهما خارج من الإسلام حتى يرجع الظالم. أمر مهم يا إخوان في مسألة الهجر أنك ما تهجر إلا لمصلحة دينية وماذا بارك الله فيكم ليس لهوى نفس. وأيضا يكون يغلب على ظنك أن الهجرة يؤثر فيه. أما إذا علمت أنك إذا هجرت وازداد نفورا فلا والله المستعان. والذين هجرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل من القليل. وربما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاضل الصحابة الذين يتحملون وغيرهم يعلمه. نعم مر معنا صحيح مسلم عند البزار. ها؟ مر معنا صحيح مسلم من طريق البزار. من طريق البزار؟ نعم. خيرا إن شاء الله تستطيع تخرجها لنا؟ نعم الآن؟ صحيح مسلم هو موجود عنده؟ ها؟ ها؟ لابد. وإلا وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون سببا في التنفيذ أو يكون سببا ماذا في زيادة الشر. والله المستعان. في غاية التلخيص في نهاية التلخيص لا بس هذا التلخيص أيضا خطأ. عبد الصمد أيضا ليس من رجال الشيخين. رجال جماعة. ايه ما شكا. رجال المسلم. رجال جماعة. اما ابوه فمرجال مسلم. نعم. لا لا ولده الذي من رجال المسلم. ولده الذي من رجال المسلم فقط. عبد الوارث. وهذا من رجال من؟ عبد الصمد. عبد الوارث بن سعيد من رجال الشيخين. هكذا يا اخوان. عبد الصمد بن عبد الوارث من رجال من؟ من رجال الجماعة. من رجال الجماعة؟ طيب من رجال الجماعة. ولده عبد الوارث بن عبد الصمد من رجال مسلم. سبب الان هذا الشيء؟ ها؟ الذي بهذا؟ ايه. كيف هذا؟ سننطح عليه من هنا. يعني ما قد ارسل للطبع. ما بقي يعني حين. سننطح. نعم. طيب عبد الله بن مغفل ايه؟ عبد الله بن مسعود. اي نعم عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلين دخل على الاسلام فاعتجرا كان احدهما خارجا من الاسلام حتى يرجع الظالم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين جميعا ولم يخرجا. وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ثقه مامون وقد خرجا جميعا له غير حديث تفرد به عن ابيه وشعبه وغيرهما. شيخ عن ابيه وشعبه فيه نعم. وكلام الذهبي ماذا تفرد به عبد الصمد عن أبيه عن شعبة. طيب تنظرون يا أخوان عبد الصمد هل روى عن شعبة أم لا بالتحديد؟ صمد عبد الله ايه ها ضعيف ضعيف طيب نعم. المؤذن يؤذن وجزاكم الله. الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو النضر الفقيه. نعم ابو الحسن لا اعرفه يا اخواننا. نعم دعوني. اين تركي انت يا صالح؟ صالح ايضا لا اعرفه. دعوني جزاكم الله خيرا. نعم يا احمد. احمد بن من لله انت اجبت وما اصبت ها. نعم خيرا ان شاء الله. عندك يا حياش ما بدي الا احمد بن اسحاق. احمد بن يوسف لا لا عندي احمد بن يوسف. احمد بن يوسف احمد بن يوسف من يعني يا اخي السلمي. احمد بن يوسف السلمي الذي هو مشايخ مسلم. نعم نعم عندك الفقيه صحيح صحيح قاضي وفقيه. نعم وتاسال. نعم وابو الحسن الحيري عندك يا اخي يحيى. عندك يا اخي يحيى. عندك يا اخي ها عندك علي بن عيسى. نعم خير من عيسى. علي بن عيسى من ابراهيم. هو ينتسب الى الحيره. نعم قال حدثنا عثمان بن سعيد الداري صاحب الرد. نعم ابو سعيد صاحب الرد على الجهميه وعلى بشر المريسي وله مصارعه معهم جزاه الله خيرا. وقد طرد ها مكرم. نعم وقد طرد احد المبتدعين من هرات وهو الذي ينتمي الى الكراميه محمد بن كرام. نعم طيب قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن هانم قلنا انه حصل وهم للحافظ بن كثير فقال محمد بن صالح بن يزيد في البداية والنهاية وهو محمد بن صالح بن هانم الا اذا كان ينتسب الى جد له ابعد لا نعرفه. ما كنيته يا محمد؟ ما كنيته؟ ها؟ الآن قرأته قال يذبح. أستر جزاكم الله خيرا. نعم عنده الوراد. نعم عمله وراد كان لا يأكل إلا من كسب يده. قال صحيح حدثنا الفضل بن محمد بن الموسي هذا أظن من رجال التقريب يا أخوان. ها الفضل بن محمد بن المسيب. نعم قال وحدثنا علي بن حمشاد ها العدل هذا الفضل بن محمد المسيب من رجال التدريب ام لا؟ لأن يلزمنا أن نبحث عنه دون حرف التاء. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. ما يبرز هنا أمامي إلا واحد مستعد أن يجيب. أنت الله المستعان. عندك يا مقبول عن عبيد بن عبد الواحد ما اسمه أبيه؟ ها؟ بن شريك. عبد الواحد بن شريك. خيرا صحيح أحسنت. أردنا أن نغالطه. ها؟ إيه لا بس أنا أنظر هل هو موجود من عندي أم لا؟ لا يكون لا يكون توهمت أنه في ماذا؟ قال وثم قال حدثنا سعيد بن وعادي قالوا العثمان بن سعيد والفضل بن محمد بن المسيب وعبد الوعبيد وعبيد بن عبد الواحد قالوا حدثنا سعيد بن وعادي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد. من نافع بن يزيد يا اخوان؟ ما اعرف. قال حدثنا ابن الهاد يزيد بن عبد الله ان سعيد بن عادي سعيد حدثنا انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول ها؟ من هو؟ نادي بن يزيد الخلاعي. ايه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم خيرا ان شاء الله. تفضل بارك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان العبد خرج منه الايمان وكانت الضله فاذا انقلع منها راجع اليه الايمان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته. نافع بن يزيد ماذا؟ ها؟ نافع بن يزيد هو الكلاعي ولم يطق لفظ البخاري الا تعليقا كما في تهذيب التهذيب. طيب بارك الله فيك. نعم يا اخواننا مثل هذا الحديثين الصحيحين عن ابي هريره لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ماذا يا اخواني في الله؟ فهذه اللفظة رواها ايضا ابو داود فقيها متى تصحح؟ نعم ان سندها ظاهره الصحه اذا جمعت الطرق ووجد ان من رواها يعادل من لم يجدها او ان من رواها ارجح ممن زادها وهكذا في كل زيادة لأن هذه اللفظة تعتبر زيادة بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.